هذا يسأل يقول هل يقدح في صحة الحديث الاضطراب في المتن مع صحة الإسناد؟ الاضطراب في المتن هذا يدل على أن راوي الحديث لم يضبط هذا الحديث عندما يختلف في المتن ولا يمكن الجمع بين ألفاظ المتن، هذا يدل على أن راوي الحديث لم يضبط متن هذا الحديث فيقدح.